الأصحاح الحادي عشر. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك، والول يا ثرو لأن الأرز سقط، لأن الأعزاء قد خربوا. والول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط. صوت ولولة الرعاة لأن فخرهم خرب، صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن خربت. هكذا قال الرب إلهي: ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون، وبائعوهم يقولون: مبارك الرب قد استغنيت، ورعاتهم لا يشفقون عليهم، لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض، يقول الرب، بل ها أنا ذا مسلم الإنسان كل رجل ليدي قريبه وليدي ملكه، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم. فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين، فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا، ورعيت الغنم. وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم، فقلت: لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. فأخذت عصايا نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأسباط، فنقض في ذلك اليوم. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال للرب: ألقها إلى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب. ثم قصفت عصايا الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. فقال للرب: خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق، لأنها أنا ذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسرة ولا يربي القائمة، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا.